وصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع سورة الأنعام من مكة الدرة. وسورة الأنعام كما تعرفون أبياتها طويلة، يعني كانت أبياتها طويلة في الشاطبية وكلمات الفرش فيها كثيرة، وكذلك فهي في الدرة بها بعض الأبيات أكثر من السورة السابقة. فنبدأ بعون الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته سورة الأنعام. قال رحمه الله تعالى: ويصرف فسمي نحشر الياء نقول مع سبأ لم يكن وانصب نكذب والولا حواء. ويصرف فسمي نحشر الياء نقول مع سبأ لم يكن وانصب نكذب والولا حواء. كل هذه الكلمات للمرموز له بحواء وهو يعقوب. يبقى كل ما هو مذكور الآن ليعقوب. نأخذ كلمة كلمة ونقارنها بالشاطبية، ثم نستخرج مباهج القراء العشرة في الكلمات المذكورة. أولا، ويصرف فسمي. قوله تعالى: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. ذكرت الكلمة في الشاطبية، نعم ذكرت في الشاطبية. قال الشاطبي رحمه الله: وصحبة يصرف فتح ضم وراؤه بكسر. وصحبة يصرف فتح ضم وراؤه بكسر. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. قرأ صحبة حمزة والكسائي وشعبة بضم بفتح الياء وكسر الراء يصرف. حمزة والكسائي وشعبة يصرف. طيب، والباقون يصرف. والباقون يصرف. طيب، ما الفرق بين يصرف ويصرف صرفيا في علم الصرف؟ ما الفرق بين يصرف ويصرف؟ يصرف مبني للمعلوم، من يصرف الله عز وجل عنه هذا العذاب. يصرف مبني للمعلوم، اللي سماه ابن الجزري هنا فسمي. فسمي التسمية للمعلوم. فسمي يعني مسمى فاعله، يعني معلوم فاعله. يصرف يعني لما يقول ويصرف فسمي، يعني المقصود يصرف بفتح الياء وكسر الراء. نرجع إلى الشاطبي. حمزة والكسائي وشعبة يصرف مبني للمعلوم، والباقون باقي السبعة يصرف مبني للمجهول. هذه مذاهب القراء السبعة. طيب، ما هي مذاهب القراء الثلاثة؟ أبو جعفر، يلا أنا أسأل وأنتم تجيبون سريع. كيف يقرأ أبو جعفر الآن؟ أبو جعفر الآن ليس مذكورا، الكلام على حواء فقط. يبقى أبو جعفر يقرأ مثل نافع. طيب، كيف يقرأ نافع؟ يقرأ نافع يصرف أم يصرف؟ مبني للمعلوم أم مبني للمجهول؟ مبني للمجهول يصرف، لأن الذي يقرأ مبني للمعلوم صحبة، يبقى نافع مبني للمجهول. يبقى إذن أول قارئ من الثلاثة أبو جعفر يقرأ مبني للمجهول كأصله نافع. طيب، الثاني وهو يعقوب، كيف يقرأ يعقوب؟ يعقوب هنا ذكر حواء، يعني يريد أن يقول كما تعودنا، يعني الذي حضر معي تدويق الصرف، فسمي حوى، يصرف فسمي حوى، فسمي يعني يقرأ يصرف، خالف أصله. أبو عمرو كان يقرأ يصرف، لكن هنا يعقوب خالفه فذكره. دليل المخالفة قال ويصرف فسمي حوى، قرأ يعقوب كصحبة، يصرف مبني للمعلوم. هذا الثاني. يبقى نافع يقرأ مبني للمجهول كأصله، يعقوب مبني للمعلوم خالف أصله، دليل المخالفة ويصرف فسمي حوى. طيب الثالث وهو خلف العاشر، كيف يقرأ خلف العاشر؟ خلف العاشر ليس له ذكر، كيف يقرأ؟ إذن يقرأ كأصله. من هو أصله؟ أصله حمزة، كيف يقرأ حمزة؟ حمزة. طيب كيف يقرأ صحبة؟ يقرأ يصرف مبني للمعلوم، لأنه نص عليه الشطبية، وصحبة يصرف فتح ضم وراءه بكسر. إذن الملخص أن خلف العاشر كحمزة يصرف. إذن ملخص الثلاثة القراء: أبو جعفر يصرف من الموافقة، يعقوب يصرف من المخالفة، خلف العاشر يصرف من الموافقة. وتكون مذاهب القراء العشرة كالآتي: شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب من يصرف، والباقون من يصرف، واضح؟ معذرة انقطع النت ثم أتى. واضح، كلمة يصرف؟ نعم. ثم قال نحشر الياء نقول مع سبأ، نحشر الياء نقول مع سبأ. طيب هذه الكلمة سنقف عندها دقائق. لماذا؟ لأن هناك الفعل نحشر ويحشر، نحن تكلمنا عنه في الشاطبية في متن سورة الأنعام، لكن هناك كلمات مذكورة في الشاطبية غير مذكورة في الضرة، وهناك كلمات مذكورة في الضرة غير موجودة في الشاطبية. هيا بنا نحشر الفعل نحشر في مواضعه، بداية نأتي على الذي في الشاطبية، قال الشاطبي رحمه الله تعالى ونحشر مع ثان بيونس وهو في سبأ مع نقول ليا في الأربع عمل. يبقى المذكور في الشاطبية الآن الموضع الثاني من سورة الأنعام، وشرحت هذا الكلام بالتفصيل في سورة الأنعام. الموضع الثاني من سورة يونس، كلمتين في سبأ، نحشر ونقول في سبأ، قرأها حفص بالياء والباقون بالنون. الكلام على الشاطبي مرة أخرى، المذكور في الشاطبية الموضع الثاني من الأنعام والموضع الثاني من يونس وكلمتين في سبأ. طيب ما هو المذكور في الضرة؟ الموضع الأول من سورة الأنعام الموضع الأول من سورة الأنعام وموضع سورة سبأ وموضع سورة سبأ. هذه الخريطة البدائية التي سنبني عليها كلامنا، سنبني عليها الكلام. نفهم الأول ما هو المذكور في الشاطبية وما هو المذكور في الدر. المذكور في الشاطبية الموضع الثاني من الأنعام، والموضع الثاني من يونس، وموضع سورة سبأ. المذكور في الدر الآن الموضع الأول من الأنعام وموضع سورة سبأ. واضح؟ هيا بنا نأتي على الموضوع. بداية في سورة الأنعام موضعان، في سورة الأنعام موضعان. الموضع الأول قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. الموضع الأول في سورة الأنعام: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. أتأكد الأول أنكم تسمعونني لأن النت ضعيف عندي قليلا. نعم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. هذه الكلمة ويوم نحشرهم جميعا، هذا الموضع بالذات مذكور في الشاطبية. يلا أجيبه. ليس مذكورا في الشاطبية، ليس مذكورا في الشاطبية، فليس فيه كلام لأحد من السبعة. طيب هذا الموضع مذكور في الدر عندنا الآن؟ نعم مذكور. أين مذكور؟ قال: نحشر ليا نقول. نحشر سورة الأنعام، نحن نتكلم عن سورة الأنعام. نحشر مع نقول حوى، نحشر ليا نقول حوى. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن يعقوب منفردا، أن يعقوب منفردا قرأ كلمة نحشرهم وكلمة نقول في سورة الأنعام في الآية التي تلوناها منذ قليل للياء. قرأ يعقوب: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول، ثم يقول منفردا. يعقوب يقرأ نحشرهم ونقول بالياء منفردا والباقون بالنون. هذا هو الموضع الأول في سورة الأنعام. نأتي إلى الموضع الثاني من سورة الأنعام. قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. هذا الموضع مذكور في الشاطبية، يلا الكل يجيب. هذا الموضع مذكور في الشاطبية. نعم مذكور في الشاطبية. في ماذا قال الإمام الشاطبي؟ قال: نحشر مع ثان في يونس وفي سواء مع نقول ليا في الأربع عملة. أي هذا الموضع في سورة الأنعام قرأه حفص عن عاصم بالنون بالياء، آسف، قرأ حفص عن عاصم بالياء وباقي السبعة بالنون. يعني ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، هذه قراءة حفص عن عاصم، وباقي السبعة ويوم نحشرهم. طيب هذه عرفناها. مذكور في الضرة؟ أجيبوا جميعا، هل الموضع مذكور في الضرة؟ الكل قال لا، قال لا، وهو صحيح لم يذكر في الضرة في هذا البيت الذي نشرحه. ركزوا معايا بقى، هذا الموضع، هذا الموضع لم يذكر في الضرة في هذا البيت الأول الذي نشرحه الآن، لكنه موجود في سورة الأنعام في قوله في البيت الثامن تقريبا في سورة الأنعام، البيت الثامن في سورة الأنعام هنا في الضرة، وحز كلمة والياء نحشرهم يدن. وصلتم؟ وحز كلمة والياء نحشرهم يدن. هو ليس مذكور في البيت الذي نقرأه، لكنه ذكر في موضع آخر في من نفس السورة، قال والياء نحشرهم يدن. وصلتم يا أخوات؟ وحز كلمة والياء نحشرهم يدن، يعني قرأ روح عن يعقوب المرموز له بالياء من يدن، روح عن يعقوب قرأ نحشرهم بالياء، قرأ نحشرهم بالياء، يبقى روح من الدرة وحفص عن عاصم من الشاطبية، نستطيع أن نقول في هذا الموضع قرأ حفص وروح بالياء والباقون بالنون. قرأ حفص وروح بالياء والباقون بالنون. طيب باقي، باقي ثلاثة الضرة بالنون كأصلهم، بالنون كأصلهم. وإذا أخذنا المواضع التي في سورة الأنعام، الموضع الأول سورة في سورة الأنعام ويوم نحشرهم، ثم نقول للملائكة، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، قلنا انفراد ليعقوب يوم يحشرهم، ثم يقول الموضع الثاني ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، حفص وروح بالياء ويوم يحشرهم والباقون بالنون. عرفنا أن روح ليس مذكورا معنا في البيت الأول لكنه مذكور فيما بعد في السورة. واضح يا أخوات هذا؟ طيب نأتي لسورة يونس، الحمد لله واضح. طيب نأتي لسورة يونس، سورة يونس بها موضعين، سورة يونس بها موضعان، الموضع الأول قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. هذا هو الموضع الأول في سورة يونس، هذا الموضع مذكور في الشافعية. ليس مذكور، المذكور في الشاطبية هو الموضع الثاني، قال مع الثان بيونس، وهذا هو الأول. أنا قلت أن في يونس، قلت أن في يونس موضعان أو موضعي، هذا الأول منها، هذا الأول ليس مذكورا في الشاطبية، في الشاطبية يقول مع ثان بيونس الموضع الثاني، فهو ليس مذكورا في الشاطبية. طيب هل معنى هنا لماذا تأخرتم في الرد؟ هنا الكلام على نحشر الياء نقول مع سبأ، مفيش أي يونس، لم يذكر مواضع في سورة يونس إطلاقا. يبقى هذا الموضع ليس مذكورا لا في الشاطبية ولا في الدر، ليس مذكورا في الشاطبية ولا في الدر. إذا ماذا نقول يا أخواتي الآن؟ نقول جميع القراء بالنون، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول، ليس هناك خلاف في ذلك، جميع القراء بالنون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول. إذا لماذا ذكرناه؟ لنفرق بين المواضع، لنفرق بين المواضع، كل موضع له قراءه، كل موضع له قراءه، حتى لا يخلط أحد في هذه المواضع بين، و يعني يضع موضعا مكان الآخر. طيب الموضع الثاني من سورة يونس، وهو قوله تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. هذا الموضع الثاني من سورة يونس، هذا الموضع مذكور في الشاطبية. أجيبوا. نعم، مع ثان بيونس، مع ثان بيونس، عمل بالياء لحفص عن عاصم، بالياء لحفص عن عاصم. يبقى حفص عن عاصم يحشرهم، وباقي السبعة نحشرهم، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا حفص والباقون نحشر. طيب هذا بالنسبة للشاطبية. هذا الموضع مذكور في الدرة، هذا الموضع غير مذكور في الدرة. إذا ثلاثة الدرة بالنون كأصلهم، ثلاثة الدرة بالنون كأصلهم، لأن الذي يقرأ بالياء منفردا هو حفص عن عاصم. إذا هذا الموضع الثاني من يونس هو انفراد لحفص، قرأ حفص عن عاصم بالياء، وباقي العشرة بالنون، وباقي العشرة بالنون. واضح؟ نأتي لموضع سورة سبأ. موضع سورة سبأ قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة. ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. هذا الموضع مذكور في الشاطبية، نعم، وهو في سبأ مع نقول الياء في الأربع عملة، يعني قرأ حفص عن عاصم من الشاطبية الفعل يحشرهم، والفعل يقول بالياء، والباقون بالنون، يعني حفص عن عاصم الشاطبية يقول: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول بالياء في الفعلين، وباقي السبعة: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول. هذا من الشاطبية. طيب هذا الموضع ذكر في الدرة، نعم ذكر في الدرة، قال: نحشر الياء نقول مع سبأ، نحشر الياء نقول مع سبأ حوى، حوى يعني قرأ يعقوب بالياء، قرأ يعقوب بالياء مثل من؟ لاحظ في الكلمتين أيضا نحشر الياء نقول، نحشر الياء نقول مع سبق. يبقى إذا ملخص الكلمة، ملخص الكلمة، قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة في سورة سبأ قرأ حفص ويعقوب بالياء والباقون بالنون. طيب أبو جعفر وخلف العشر بالنون، نعم أبو جعفر وخلف العشر بالنون، لماذا؟ كأصله، كأصله هو فقط حفص من الشاطبية ويعقوب من الدرة، يبقى يصير حفص ويعقوب بالياء والباقون بالنون. انتهينا على المواضع المذكورة في الشاطبية والمذكورة في الدر. الأنعام موضعان، يونس موضعان، سبأ موضع، وفصلنا فيها القول للقراء العشر. واضح؟ نحمد الله. ثم قال، يعني حتى نحاول أن نكمل البيت الأول، الله يهديك، لم يكن وانصب نكذب والولا حوى. طيب خلينا الأول في كلمة لم يكن حوى، لم يكن حوى، قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم، ثم لم تكن فتنتهم، هذه الكلمة لما شرحناها قلنا أنه في كلمة يكن قراءتين، في كلمة فتنتهم قراءتين. طيب المذكور هنا كلمة يكن. أولا تعالوا نشوف كلمة يكن في الشاطبية، قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم، قال الشاطبي رحمه الله: وذكر لم يكن شاعة، وذكر لم يكن شاعة، يعني قرأ حمزة والكسائي يكن والباقون تكن، حمزة والكسائي يكن والباقون تكن، هذه الشاطبي. طيب الدرة كيف يقرأ أبو جعفر؟ ها كيف يقرأ أبو جعفر؟ أبو جعفر مثل نافع، نافع تكن بالتاء. يقرأ بالتاء كأصله، هذا واحد. كيف يقرأ يعقوب؟ كيف يقرأ يعقوب؟ يعقوب يكن حوى، لم يكن حوى كما لفظ به، يقرأ بالياء. يعقوب يقرأ بالياء مخالفا لأصله أبو عمرو، نظرا لأن الإمام ذكره هنا ونص عليه أنه يقرأ بالياء. يبقى أبو جعفر بالتاء موافقا، يعقوب بالياء مخالفا. طيب كيف أقرأ خلف العاشر؟ ناخد بالنا بقى، خلف العاشر، خلف العاشر نقرأ كده البيت الثاني: حوى ارفع يكن أنس فدا، يكن أنس فدا، يعني ايه الكلام دوت؟ يعني فدا المرموز لخلف العاشر يقرأ يكن بالتأنيث، يعني يقرأ بالتاء، يقرأ بالتاء مخالفا لأصله حمزة الذي كان يقرأ بالياء. يبقى أبو جعفر وخلف العاشر بالتاء، أبو جعفر موافقا وخلف العاشر مخالفا، ويعقوب بالياء مخالفا. واضحة دي؟ آدي مذاهب القراء الثلاثة في كلمة يكون. طيب عايزين مذاهبهم في كلمة فتنتهم عشان نعمل زي ما عملنا في شاطبية لوحدها، ده يكن وجنبها اثنته. الشاطبي قال: وفتنتهم بالرفع عن دين كامل، وفتنتهم بالرفع عن دين كامل، يعني قرأ فتنتهم بالرفع ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم، والباقون والباقون بالنصب فتنتهم. ثاني: فتنتهم بالرفع عن دين كامل، ابن كثير وابن عامر وحفص فتنتهم، وباقي السبعة فتنتهم. طيب كيف يقرأ ثلاثة الدرة؟ ثلاثة الدرة يقرؤون بالنصب، ثلاثة الدرة يقرؤون بالنصب. لماذا؟ لأن الكلمة لم تذكر في الدرة، يبقى إذن هم على أصولهم، هم على أصولهم الجميع بالنصب، لأن الذي يقرأ بالرفع عن دين كامل ليس فيها أصل لأحد، ليس فيها أصل، ليس فيها نافع ولا يعقوب ولا حمزة، إذن نافع ويعقوب وحمزة يقرؤون بالنصب، يبقى إذن ثلاثة الدرة يقرؤون بالنصب. عرفنا أن ثلاثة الدرة يقرؤون بالنصب في كلمة فتنتهم، وعرفنا ثلاثة الدرة في كلمة يكن. خلف العاشر وأبو جعفر: تكن ويعقوب يكن. هذه واضحة؟ مذاهب القراء العشرة في قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم. مذاهب القراء العشرة في قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم. رقم واحد: ابن كثير وابن عامر وحفص، ابن كثير وابن عامر وحفص، ثم لم تكن فتنتهم. مرة أخرى: ابن كثير وابن عامر وحفص، ثم لم تكن فتنتهم، بالتاء والراء. طيب نمرة اثنين: حمزة والكسائي ويعقوب. نمرة اثنين: حمزة والكسائي ويعقوب، ثم لم يكن فتنتهم. حمزة والكسائي ويعقوب، ثم لم يكن فتنتهم، بالياء والنصب. نمرة ثلاثة: باقي القراء العشرة، باقي القراء العشرة، ثم لم تكن فتنتهم، ثم لم تكن بالتاء وفتنتهم بالنصب. هذه هي مذاهب القراء العشرة في هذه الكلمة بالتفصيل. واضح؟ ويصرف فسمي: نحشر الياء، نقول مع سبق لم يكن حوى، تبقى ماذا؟ وانصب نكذب والولا حوى، وانصب نكذب والولا حوى. ما المقصود بقوله نكذب والولا؟ قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون، نكذب ونكون، نكذب والولا أي الفعل الذي يليه، نكذب ويكون، والفعلان مذكوران في الشاطبية، مذكوران في الشاطبية. قال: نكذب نصب الرفع فاز عليمه، وفي ونكون انصبه في كذبه علا. لما شرحنا هذه الكلمة في الشاطبية قلنا: حفص وحمزة، حفص وحمزة قرأوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات كلام على الشاطبية الآن. صوت واصل. طيب الحمد لله، معذرة، نكمل إن شاء الله، نكمل حتى هذه الكلمة التي بدأناها. قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الفعل نكذب ونكون اختلف القراء بين رفعه ونصبه، فقلنا في الشاطبية، قال الشاطبي: نكذب نصب الرفع فاز عليمه، وفينا ونكون صلب في كسبه علي. قلنا أن حفص وحمزة يقرأان نكذب ونكون، وقرأ ابن عامر نكذب ونكون، قالوا لا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون. والباقون بالرفع فيهما نكذب ونكون. هذه مذاهب القراء السبعة. طيب نريد مذاهب القراء الثلاثة الآن لكي نكمل العشر. طيب كيف يقرأ أبو جعفر؟ كيف أقرأ أبو جعفر؟ يلا يا أخوات أجيبوا عليه. ليس هناك ذكر لأبي جعفر، يبقى أقرأ كنافع. طيب كيف يقرأ نافع؟ كيف يقرأ نافع؟ بالرفع في الكلمتين، رفع في الكلمتين، نكذب ونكون. تمام، هذه واضحة. كيف؟ طيب كيف يقرأ يعقوب؟ كيف يقرأ يعقوب؟ يعقوب مذكور، يعقوب مذكور هنا، قرأ وانصب نكذب والولا، يعني ليس نكذب فقط لكن والفعل نكون أيضا الذي يليه. حوى يعني قرأ يعقوب بالنصب فيهما، نكذب ونكون، مثل حمزة وحفص، مثل حمزة وحفص. طيب كيف يقرأ خلف العاشر؟ يبقى حتى الآن أبو جعفر بالرفع فيهما ويعقوب بالنصب فيهما، أبو جعفر من الموافقة ويعقوب من المخالفة، ويعقوب من المخالفة. طيب كيف يقرأ خلف العاشر؟ ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، خلف العاشر مذكور وليس مثل حمزة. أين ذكر؟ قال ارفع فدا، ارفع يكن أنس فدا، ارفع فدا يكن أنس أخذناها، يكن أنس فدا أخذناها في الكلام على لم تكن فتنته، لكن الآن الكلام على نكذب ونكون. قال ارفع فدا، ارفع ماذا؟ ارفع ماذا؟ ارفع نكذب والولا، آخر كلمتين مذكورين. وصلت دي؟ خلف العاشر مذكور، ارفع فدا، ارفع ماذا؟ لم يذكر الكلمات، يبقى آخر كلمات مذكورة وهي نكذب والولا حوى. انصب نكذب والولا حوى، ارفعهما فدا، ده معنى الكلام. ثاني انصب نكذب والولا حواء، خلاص ده يعقوب عرفناه بالنص. ارفع ارفعهما يعني نكذب والولا فدا. ثاني قال وانصب نكذب والولا حواء، هذه عرفناه بالنصب في الفعلين ليعقوب أخذناها وذكرناها. طيب خلف العاشر كيف يقرأ؟ خلف العاشر هنا له رمز اسمه فدا. طيب فدا له كلمتان، كلمة يقول فيها ارفع، وكلمة يقول فيها يكن أنس. ارفع شرطة، يكن أنس لخلف العاشر فدا. طيب يكن أنس هذه أخذناها، يكن أنس أخذناها منذ دقائق ثم لم تكن فتنته، قلنا أن يكن بالتأنيث لخلف العاشر أخذنا. تبقى ماذا؟ تبقى قوله ارفع، ارفع فدا. طيب هذا ارفع هذا قيد، وفدا هذا الرمز. ارفع ماذا؟ ارفع ماذا؟ ارفع نكذب والولا آخر حاجة مذكورة، آخر حاجة مذكورة. فيكون معنى البيت، فيكون معنى البيت انصب نكذب والولا حواء ارفعهما فدا، او ارفع فدا. يعني نكذب والولا بالنصب ليعقوب وبالرفع لخلف العاشر. بالرفع ليعقوب وبالنصب، بالنصب ليعقوب وبالرفع لخلف العاشر. خلف العاشر خالف اصله، حمزه كان يقرا بالنصب في الفعلين، هنا خلف العاشر يقرا بالرفع في الفعل. واضح؟ يبقى إذن ملخص مذاهب الثلاثة، أبو جعفر بالرفع في الفعلين من الموافقة، يعقوب بالنصب في الفعلين من المخالفة، خلف العاشر بالرفع في الفعلين من المخالفة. يبقى أبو جعفر وخلف العاشر رفع فيهما، ويعقوب نصب فيهما. نصبهما بالجمع، بالجمع مع ما قلناه في الشاطبية، ما قلناه الآن من مذاهب الثلاثة مع ما قلناه من مذاهب السبعة، يكون مذاهب العشرة كالآتي. يكون مذهب القراء العشرة في الفعلين نكذب ونكون في قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين كالآتي. رقم واحد، رقم واحد حمزة، حمزة وحفص عن عاصم ويعقوب، حمزة وحفص عن عاصم ويعقوب بالنصب فيهما يا ليت، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. رقم اثنين ابن عامر برفع نكذب ونصب نكون، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الباقون كلهم بالرفع فيهما، الباقون كلهم باقي العشرة الرفع فيهما، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بهذا ننتهي من مذاهب القراء العشرة في هذه الآية. وهذه الآية انشغلنا نحن الآن بالكلام على القراءات، وهذه الآية معناها شديد، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل يجدر بنا، ويجب علينا أن نستعيذ بالله عز وجل من عذاب النار، وأن يميتنا على التوحيد والإسلام. مضى الوقت سريعا، يعني مضت ساعة وما زلنا في البيت الأول ونصف الثاني، ليس إشكالا مسألة الوقت، لكن أنا أحب أن أفصل وأن أبين وأن تكون كل هذه الكلمات واضحة لدى المستمع. لا إشكال في أن نطيل، لكن لعله يكون واضح ومفهوم إن شاء الله تعالى. يعني كنت أنتوي أن نأخذ السورة على مرتين، لكن قدر الله ما شاء فعل، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله جميعا كل الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.